الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم الدين، أي ما يتعلق بزكاة الدين. وذلكم أن الزكاة، وهي ما أوجبه الله سبحانه وتعالى في المال على المكلفين بشروطها المذكورة في كلام أهل العلم، فإن الإنسان تارة يكون له دين وتارة يكون عليه دين. فإذا كان له دين فهذا المال في حقيقته مال له ولكنه بيد غيره، وكذلك إذا كان عليه دين فهل الدين إذا كان له تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، أم أن كونه دينا ليس بيده يسقط وجوب الزكاة أو يؤثر في وجوبها على رأس الحول إذا بلغت حولا. وكذلك إذا كان عليه دين فصار هذا الدين منقصا للنصاب، فهل تتأثر الزكاة به أو لا؟ هذا هو المقصود بقول المصنف: باب حكم الدين، أي حكم زكاة الدين. قال: من كان له دين على ملي، والمقصود بالملي هو الموسر، ويقابله من ليس مليئا وهو المعسر. قال: من كان له دين على ملي هو الموسر، أو مال يمكنه خلاصه كالمجحود الذي له بينة. إذا كان مال عند شخص جحده ولكن لديك بينة شرعية، بحيث لو ترافعت عند القضاء ثبت بهذه البينة الشرعية أن الحق لك، وإن كان من هو بيده قد جحده، وإن كان من هو بيده قد جحده. فإذا كان المال كذلك، قال رحمه الله: والمغصوب الذي يتمكن من أخذه. وكذلك من غصب مالا، ولكن من غصب ماله يتمكن من أخذه من الغاصب. إذا كان المال المغصوب يتمكن ربه وصاحبه من أخذه من غاصبه لوجه من الوجوه، إما لقوة سلطان أو غير ذلك. قال: فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. يعني هذا الدين الذي على ملي، وهذا المال المجحود الذي فيه بينة أو لربه بينة في ثبوت حقه، والمغصوب الذي يستطيع أن يأخذه من غاصبه، في هذه الأحوال قال رحمه الله: فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. وهذا يدل على أنه لا يرى المصنف أنه يجب عليه الزكاة عند تمام حوله، فإنه ربما تم الحول ولكنه لم يستطع أو لم يقبضه، ولكنه متمكن بالقوة من قبضه، فهو لم يقبضه بالفعل ولكنه متمكن من قبضه بالقوة، بمعنى أنه يستطيع لوجود البينة ولكونه عند ملي إذا كان دينا ونحو ذلك. قال: يزكيه إذا قبضه لما مضى، أي لما مضى من السنين. فلو كان عند مغصوب، فلو كان المال المغصوب عند غاصبه وهو قادر على أخذه، من غصب ماله قادر على أخذه، ومجحود فيه بينة ودين على ملي، ثم بقي سنتين أو بقي ثلاثا، فإذا قبضه زكاه عن سنتين أو عن ثلاث. هذا مقصود قوله رحمه الله: فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى. وهذا الذي ذكره المصنف هو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، ومذهب الحنابلة والحنفية أن الدين إذا كان على ملي، وبعضهم يقيده بالباذل فإن الملي قد لا يكون باذلا، إذا كان الدين كذلك أو كان مجحودا، كان المال مجحودا ولكن عليه بينة، أو كان مغصوبا مقدورا على أخذه من غاصبه، فإنه تجب الزكاة فيه. ولكن المصنف يقول لا يلزمه أن يزكيه على رأس الحول إذا تم الحول الأول، بل يزكيه إذا قبضه لما مضى، فإن مضت سنة زكاه عن سنة، وإن مضت سنتان زكاه عن سنتين، وهكذا. هذا مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة. وذهب الإمام الشافعي إلى أن الدين والمال إذا كان على هذه الصفة فإنه تجب الزكاة فيه على رأس كل حول، على تمام كل حول. فإذا تم الحول الأول، إذا تم الحول الأول وجب أن يزكيه، قبضه أو لم إيش قبضه أو لم يقبضه، فيجب أن يزكيه. لما قال الشافعية؟ لأنه مال وإن لم يكن بيده بالفعل إلا أنه بيده بالقوة. وتعرفون الفرق بين هذا الاصطلاح في تعبير كثير من النظار وأهل العلم، القوة والفعل، يعني أنه بالقوة بمعنى أنه متمكن لكونه عند ملي، إذا كان دينا عند ملي باذل، أو كان مجحودا وفيه بينة سلطانية قضائية قائمة بموجبها تثبت أو يثبت الحق له، وهكذا. فالتفت الشافعية إلى أنه بيده بالفعل، إلى أنه بيده بالقوة وإن لم يكن بالفعل. ومن هنا قالوا يجب أن يزكيه إذا قبضه أو لم يقبضه، إذا تم الحول وجبت فيه الزكاة. مذهب الإمام مالك فيه تفصيل، المالكين لهم تفاصيل في هذه المسائل يطول الوقوف معها. الراجح من هذه الأقوال ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة رحمه الله. وهذه المسألة ليس فيها نص من الشارع، ولكنها محصلة من دلالات وقواعد الشريعة وجمل النصوص في هذا الباب. ووجه مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أن هذا المال وإن كان في الجملة مقدورا عليه لكونه عند ملي، ولكونه فيه بينة إن كان مجحودا، أو مقدورا على أخذه إن كان عند غاصبه، إلا أن هذه القدرة قد يعرض لها ما يعرض لها. هذا من وجه. ومن وجه آخر فإنه بيد غيره لا نماء له لربه، لا نماء له لربه، أي ليس ناميا، أي ليس من الأموال النامية بيد ربها. قالوا فلما لم يكن ناميا وكان أخذه محل اعتراض، قد يعترضه ما يعترضه، فإنه لا تجب فيه الزكاة إذا تم الحول حتى يقبضه. قالوا فإذا قبضه وجب أن يؤدي زكاته لما مضى إذا كان الذي مضى أكثر من حول، وإنما وجب أن يزكيه إذا قبضه لما مضى. قالوا لأنه كان مقدورا عليه وإنما تأخر ربه عن طلبه، قالوا لأنه كان مقدورا عليه من حيث الأصل وتأخر ربه عن طلبه. فهذا هو وجه وجوب الزكاة عندهم لما مضى من السنين، إن تأخر السنين. وأما كونه لا يلزمه أن يزكيه على كل حول عند تمام حوله فلكونه ليس بيده وليس ناميا، وقدرته هذه قدرة مظنونة لأنه قد يعرض لها ما يعرض، فإن بينته قد لا يمضيها القاضي مثلا لوجود نقص فيها أو سقوط فيها، فربما توهم البينة ما ليس ببينة، وهكذا. نعم. وإن هذا القسم الأول في الدين، ويقابله القسم الثاني إذا كان الدين ليس مقدورا عليه. قال رحمه الله وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاهل. نعم، الدين على المفلس، والمفلس يقابل المليء والغني. إذا كان الدين على مفلس أو على فقير وإن لم يكن مفلسا، فإن الفلس أخص بمطلق الفقر والحاجة. فإن كان متعذرا، قال وإن كان متعذرا، أي وإن كان الحصول على ماله الذي هو الدين متعذرا حصوله عليه، يعني وإن كان حصوله على ماله الذي بيده غيره متعذرا، فإذا كان حصوله على ماله متعذرا كالدين الذي عند مفلس لا يستطيع أن يعطي وهو المعسر، كذلك المفلس وكذلك المعسر والفقير، وهذه الأسماء تشترك باعتبار وبينها فرق باعتبار، لكنها داخلة في أنه دين عند من لا يستطيع أن يؤديه. ومثله على الصحيح إذا كان الدين عند ملي ولكنه مماطل ولم يستطع ربه أخذه بقوة السلطان وقوة القضاء لسبب، فطلبه قضاء ولم يتمكن منه، إما لعدم توثيق هذا الدين أو لنحو ذلك من الأسباب. قال أو على جاحد، يعني له مال عند شخص جحده هذا الشخص، وليس لديه أي ليس لدى رب المال بينة، بخلاف المسألة الأولى فإنه على جاحد وفيه بينة. قال والمغصوب الذي عند غاصب لا يستطيع أن يأخذه منه، إما لكون هذا الغاصب بعيدا كان يكون في دولة أخرى لا يستطيع الوصول إليه، أو يكون منيعا الغاصب، أو يكون وثقه بطريقة كاذبة فأبطل حق صاحبه فيه، وهكذا. المقصود أن الغاصب في هذه الحال لا يستطاع أخذه منه. وكذلك الضال، المال الضال الذي لا يرجى وجوده. قال رحمه الله فلا زكاة فيه، قال رحمه الله فلا زكاة فيه، يعني المال إذا كان على هذه الصفة قال فلا زكاة فيه. وعلى اختيار الإمام ابن قدامة رحمه الله أن المال بهذه الصفة لا زكاة فيه، بل إذا قبضه فأخذه من هذا المعسر أو من هذا الغاصب المنيع الذي لا يستطيع أن يأخذه، أو هذا الجاحد تاب ورده إليه، أو نشأ له سبب إليه، فعلى طريقة أبي محمد رحمه الله التي اختارها أنه لا زكاة فيه لما مضى، وإنما يستأنف فيه حولا جديدا، هذا معنى قوله فلا زكاة فيه. وما ذكره المصنف هو رواية في مذهب الإمام أحمد وليست هي المذهب، وتعلم أن هذه الرسالة التي كتبها الموفق رحمه الله في مسائل أو مختصر مسائل الفقه ليس جميع هذه المسائل مطابق لما هو الاصطلاح لمذهب الإمام أحمد على ما مضى عليه المتأخرون، وإلا فتحرير المذهب على حقيقته محل اجتهاد في كثير منه، لكن إذا تكلمنا على المستقر عند المتأخرين والموفق رحمه الله متقدم عليهم فليس هو يكون مطابقا في بعض المسائل، ليس في كل المسائل، أغلب المسائل التي ذكرها موافقة للمذهب، لكن في بعضها يكون رواية يختارها الموفق وهو من كبار المحققين في مذهب الإمام أحمد. فالمقصود أن هذه رواية وليست هي المشهور من المذهب، وهذا القول الأول في المسألة. القول الثاني في المسألة وهو مذهب أكثر الفقهاء، مذهب أكثر الفقهاء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يزكيه إذا قبضه لما مضى، يزكي المال إذا قبضه لما مضى. والقول الثالث أنه تجب فيه زكاة سنة، يزكيه عن سنة واحدة، أنه يزكيه عن سنة واحدة، فلو كان لدى غاصب لكان ماله عند غاصب سنين ثم رده إليه، أو عند معسل ثم جاءه يسر. فعلى هذا المذهب الثالث تجب فيه الزكاة سنة واحدة، يعني إذا قبضه أخرج له زكاة سنة، ولو كان عند المعسر 5 سنين أو 4 سنين أو 3 سنين. وهذا المذهب كما ترى وسط بين القولين، بين القول بعدم وجوب الزكاة فيه وبين القول بأنه تجب فيه الزكاة إذا قبضه لما مضى. وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. نعم. وحكم الصداق حكم الدين، ومن كان وحكم الصداق حكم الدين، أي أن صداق المرأة حكمه حكم الدين، فإذا كانت الصداق ليس بيدها وإنما لم يسلمه الزوج بعد وبقي عنده فينظر في حال الزوج، فإن كان الزوج على صفة المليء الباذل فله حكم الدين، وإن كان الزوج على غير ذلك ونشأ بينه وبين المرأة مشاقة أو نزاع أو ما إلى ذلك وفي ذمته لها صداق، فهذا الصداق إن كان الزوج معسرا أو ما إلى ذلك من الأسباب أو جاحدا له إلى آخر. فحكم الزكاة حكم الدين، حكم الصداق حكم الدين، إن كان على مليء باذل فإنه يزكيه إذا قبضه لما مضى، أي المرأة تزكيه إذا قبضته لما مضى، وإن كان على معسر ومفلس ونحو ذلك ففيه الخلاف الذي عرض ذكره الآن. نعم. ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. إذن هذه المسائل التي ذكرها فيها تقرير لحكم زكاة الدين، يعني إذا كان لك مال ولكنه دين عند الغير، فبين أنه في الجملة على قسمين، إما أن يكون هذا الدين الذي لك على غيرك، هذا الغير إما أن يكون مليئا باذلا وإما أن يكون إيش ليس كذلك، فإن كان مليئا باذلا فله حكم وإن كان ليس كذلك فله حكم. المسألة الأخرى التي بعدها على خلاف ذلك، إذا كان رب المال عليه دين ليس له دين، بل عليه دين ليس له، قال وإن كان عليه، أي وإن كان على رب المال دين يستغرق النصاب، كان يكون عنده 100,000 مثلا ولكن عليه دين حال 100,000 وزيادة، فهذا الدين إيش استغرق النصاب، يعني ما عليه من الدين أكثر مما عنده. قال وإن كان عليه دين يستغرق النصاب أو يبقى له منه شيء لكنه لا يبلغ نصابا فكذلك، لأن العبرة ببلوغ النصاب ليس بكونه مطابقا لما عنده من المال. قال وإن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه، ينقص النصاب يعني يستغرق النصاب كما سبق المثال، أو ينقص النصاب فيكون مال لم يبلغ النصاب، فيكون مال لم يبلغ النصاب، قال فلا زكاة فيه. قال فلا زكاة فيه، قالوا لأن هذا المال حقيقته مستغرق بهذا الدين الذي عليه، قالوا لأن هذا المال وإن كان بيده إلا أن ذمته مشغولة بقدره أو بما ينقص النصاب، ولو بقي شيء لا نصاب لا يتم به النصاب فلا عبرة به لعدم وجوب الزكاة فيما دون النصاب. هذا مذهب الحنابلة المشهور من المذهب ومذهب الحنفية والمالكية، وذهب الشافعية إلى أن الدين الذي على رب المال لا يؤثر في وجوب الزكاة، إلى أن الدين الذي على رب المال لا يؤثر في وجوب الزكاة. فإذن هما قولان مشهوران في المسألة، وفي المسألة تفاصيل من الأقوال، لكن هذان القولان هما جملة المسألة. القول الأول أن الدين إن كان يستغرق المال أو ينقص النصاب فلا زكاة فيه، وهذا مذهب الأكثر من الفقهاء. القول الثاني وهو مذهب الإمام الشافعي أن الدين لا يؤثر، أن الدين لا يؤثر. هنا ينبه إلى مسألة وهي مسألة فيها خلاف بين العلماء، فإن الدين في عرف الناس وكذلك في الشريعة على الصحيح، وإن كان بعض الفقهاء ينازع في هذه المقدمة. الدين تارة يكون حالا وتارة يكون إيش؟ مؤجلا. فإن المستقر في تعاملات الناس أن الدين إما أن يكون حالا وإما أن يكون إيش؟ مؤجلا إلى سنة أو سنتين أو أكثر إلى آخره. فإذا كان الدين حالا فهذا الخلاف يتجه معه، ولكن إذا كان الدين مؤجلا فالمتحقق أن الدين الذي لا صلة له بحول الزكاة لا يؤثر في الحول المعين. إذن الدين نقول على قسمين، إما أن يكون الدين في حول الزكاة يعني عمده وميقاته في حول الزكاة، كأن يكون الدين إلى 3 أشهر إلى 4 أشهر إلى 5 أشهر إلى آخره. فإذا كان الدين في حول الزكاة فهذا له حكم، وأما إذا كان الدين مؤجلا مباعدا عن حول الزكاة كأن يكون الإنسان، والآن كما تعرفون التمويلات عبر المؤسسات المالية والبنوك وغيرها كثيرة، وربما يكون على الإنسان دين 20 سنة أقساط لمنزل أو أقساط أحيانا تجارة أو غير ذلك، فتجد أنه يقول هذه الأرض وهذا المنزل اشترى مثلا ب1,000,000 ريال وفي ذمة البنك، في ذمته للبنك مثلا أو للمؤسسة المالية أو العقارية، في ذمة هذا الشخص لهذه المؤسسة أو لهذه الجهة 1,000,000 ريال على 20 سنة، على 20 سنة، لكنه لا يدفع السنة الواحدة إلا قسط من هذا المبلغ، يعني محصل ما يدفعه 50,000، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ طيب إذا كان هذا عنده في عرض السنين 20 صار عنده 200,000، 200,000 التي تشغل الذمة فيها باعتبار السنة الحولية للزكاة التي هي حول الزكاة، من هذه 250,000 فقط، لكنه لو نظر إلى مجموع الدين الذي عليه ولكنه مؤجل قال 1,000,000، 1,000,000 ينقص يفني هذه 200، أليس كذلك؟ 1,000,000 يفني 200. فلو مضينا على أن المؤجل لا زكاة فيه، على أن الدين المؤجل يؤثر في الزكاة، للزم أنه إذا ملك 200,000 أو ملك 500,000 أو ملك 600,000 يقول أنا علي 1,000,000، لا يزال عليه 1,000,000، وقد ينقص إلى 900 إلى 800 إلى آخر، ففي كل مرحلة يقول عليه 400 عليه 600 عليه 500 إلى آخره. هذا يتحقق أن القول بأن الزكاة، بأن هذا الدين المؤجل بجملته المؤجلة يمنع الزكاة في الحول الذي لا يتصل به هذا قول بعيد. والصحيح أن مثل هذا الدين لا يؤثر في الزكاة في الحول المتصل بالمال الذي بيده. أما قدر هذا المؤجل الذي يحل في هذه السنة كال50,000 في هذا المثال، فالقول بأثر الدين على الزكاة قول فيه قوة، وإن كان الخلاف فيه قوي. إذن لابد من هذا التفصيل. بعض الفقهاء رحمهم الله لم يلتفت إلى هذا التفصيل، قالوا لأن الدين حال ولا يتأجل بالتأجيل، ولكن الصحيح أن الدين معتبر بأجله، لأن الأصل في المعاملات أنها على ما يتعاقد عليه الناس، فإذا كان الدين مؤجلا فإنه يبقى مؤجلا في الذمة، وهذا من العقود والمنافع التي لا تعارض أحكام الشريعة. الصحيح أن الدين المؤجل على وجهه والدين الحال على وجهه. فإذا الدين إما أن يكون متصلا بحول الزكاة، وإما أن يكون مباينا عنه، فإن كان مباينا عنه فالصحيح أنه لا يؤثر، وهذا متحقق. وأما إن كان متصلا به فهذه مسألة محتملة. نعم. باب زكاة العروض. باب زكاة العروض، وهذا أحد الأنواع الأربعة التي تجب فيها الزكاة، ويراد بذلك عروض التجارة وليس كل العروض، فإن العروض من الأسماء الإضافية في هذا الباب، فإما أن تكون عروض تجارة أو تكون عروض كنية. فإن كانت العروض عروض كنية كالمسكن، العمارة التي يسكنها الإنسان هي عروض، أليس كذلك؟ ولكنها ليست عروض تجارة، ليست عروض تجارة، يعني لا تراد للتجارة، لا يريد ربها الاتجارة بها والاستنماء لها والاستغلال لها، وإنما يريد أن يسكنها، فهذه عروض كنية. وعرفنا سابقا أن عروض الكنية الأصل فيها عدم وجوب الزكاة، ودل على هذا جملة من الأدلة، منها حديث ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. وطردا لهذا المعنى قيل إن حلي النساء المستعمل الذي تلبسه النساء وإن كان ذهبا أو فضة لا زكاة فيه، لأنه خرج إلى كونه قنية وزينة لهن، فصار من جنس الدار التي يسكنها الإنسان، فهو داخل في قول النبي ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. قال رحمه الله: باب زكاة العروض. نعم. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، بمعنى أنها لو كانت كنية فلا زكاة فيها، وكذلك إذا كانت تؤجر فإن التأجير أحد الأوجه التجارية، لكن الزكاة تكون في أجرتها، تكون الزكاة في أجرتها. نعم. وهي نصاب حولا. ثم ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب، يعني لا بد من اجتماع الوصلين، أن ينوي بها التجارة وأن تكون حين نوى بها التجارة نصاب حولا كاملا. فإذا بلغت نصابا وقد نوى بها التجارة حولا وجبت فيها الزكاة. نعم. هذا عليه عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. نعم. ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. نعم. وإن كان عنده، قال ثم يقومها، أي تقوم هذه العروض، تقوم بالذهب والفضة. والمصنف هنا يشير إلى أنها تقوم بالأحض للفقراء، قال فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، فهي تقوم بنصاب الذهب وبنصاب الفضة، فما كان الأحض للفقراء فإن الزكاة تعتبر به، وهذا مذهب الحنابلة والحنفية. وذهب الإمام مالك إلى أنها تقوم بالفضة، قال المالكية إلا أن تكون هذه العروض تباع وتشترى بالنقدين بالذهب والفضة فيخير بينهما، فيخير رب المال بينهما. والقول الأول أقوى، وهو أنها تقوم بالأحض للفقراء، أنها تقوم بالأحض للفقراء، لأنها إذا بلغت على نصاب الفضة مثلا فقد بلغت نصابا بقيمة الفضة. نعم. وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمنها إلى قيمة العروض في قال أخرج الزكاة من قيمتها، أي من قيمة العروض المقومة بالذهب أو الفضة على ما سبق تفصيله، وعليه فلا يخرج الزكاة عروضا، لا يخرج الزكاة عروضا. فلو كان عنده أراضي ما يعطي الفقير أرض من هذه الأراضي تساوي قدر الزكاة، هذا على مذهب أكثر الفقهاء أنها تخرج قيمة بقدر قيمتها، وهذا الذي عليه مالك والشافعي وأحمد من الأئمة رحمهم الله. وذهب الحنفية إلى أن رب المال مخير بين إخراج الزكاة من قيمتها أو منها، وإذا قلنا أو منها فمعناه لو أنه أعطى الفقير أو المسكين أرضا هي قدر زكاة هذه الأراضي التي عنده، صح أو لم يصح؟ على مذهب الحنفية يصح، وإن كان الذي أخرجه عروضا من هذه الأراضي مثلا كالعقار ونحوه، إن العقار من عروض التجارة عند الفقهاء. نعم. وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمنها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. قال وإن كان عنده ذهب أو فضة، عندكم في النسخة التي ربما بين يديكم ضمنها، أليس كذلك؟ ضمنها، ضمنها ليس ضمنها، إما أن تقرأ ضمنها، وفي بعض النسخ ضمها، وهذا أصح وأوصح. يعني النسخة التي بين يديكم ليست ضمنها بالكسر، ضمنها أجعلها ضمن المال متضمن فيه وداخل فيه، في بعض النسخ وهذه لعلها أجود وأفصح ضمها. لأنه عداها بإلاء، عدها بإلاء، فدل على أنه يريد ضمها إلى قيمة العروض. لو كان المراد ضمنها ما احتاجت إلى التعدية بحرف الجر، لقد ضمنها قيمة العروض، أليس كذلك؟ فالأظهر أن النسخة المعتبرة أو أن هذا الحرف على النسخة الصحيحة ضمها إلى قيمة العروض، لكنها لا يراد بها ضمنها من الضمان، هذا لا يراد على كل حال يقينا. فإذا قرأت على النسخة التي بين يديكم فالمقصود أنه ضمنها، أي جعلها متضمنة، ولكن الصحيح حتى تسلم اللغة هنا ضمها إلى قيمة العروض من الضم وهو الجمع. قال رحمه الله وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض، إلى عروض التجارة. لما؟ قال لأن عروض التجارة مقومة بالذهب وإيش والفضة، فيضم مثلا إذا كانت عروض التجارة لا تبلغ نصابا، أو كان ما عنده من ذهب وفضة لا يبلغ نصابا، ولكن بجمع ما عنده من ذهب وفضة وما يقوم مقامها اليوم من النقود الورقية والعملات كالريال ونحوه، فإذا ضم هذه الريالات إلى هذه العروض أصبحت إيش؟ أصبحت نصابا. فيقول المصنف يجب أن يضم هذه إلى هذه لتكميل النصاب، هذا مقصود هذه المسألة. لما؟ قالوا لأن الذهب والفضة هو محل التقييم، فإن العروض تقوم بالذهب والفضة في معرفة نصابها، هذا معنى قوله وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. وهذا مستقر عند الأئمة الأربعة، هذا القول هو مذهب الأئمة الأربعة وعليه عامة العلماء. نعم. وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها. قال وأين وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها. العروض كما قلنا في الجملة على قسمين، إما عروض للتجارة أو عروض للقنية، ويراد بالقنية هي ارتفاق الإنسان الخاص واستعمالاته الخاصة. فلو اشترى هذه الدار وأراد بيعها وعرضها للبيع فإنها تعتبر إيش؟ عروض تجارة. فإذا بلغت حولا حتى ولو لم يبيعها ما دام أنه قد عرضها للبيع أو نوى بها التجارة، فإذا بلغت حولا وجبت فيها الزكاة. لكن إذا كان في أثناء الحول لما مضت 6 أشهر مثلا من شراء هذه العمارة ونية التجارة فيها، بعد ما مضى 6 أشهر غير رأيه رب المال، غير رأيه وقال هذه العمارة أريد أن أسكنها أو أن يسكنها لولدها أو نحو ذلك، فجعلها قنية له ولأهل بيته، فإذا نوى سكناها تحولت من كونها نوى بها عروض التجارة إلى كونها ماذا؟ نوى بها القنية، فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها. وهذا فرع عن المعنى الكلي بالزكاة، أن أموال القنية الخاصة بالمكلف لا زكاة فيها ولو غلا ثمنها، كالدار والسيارة والمتاع واللباس ونحو ذلك، وكل هذه لا زكاة فيها. ولهذا قيل إن حلي النساء كما سبق داخل في هذا الأصل الذي دل عليه النص ودل عليه الإجماع أيضا، دل عليه النص والإجماع عن الأصل. نعم. ثم إن نوى بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. قال ثم إن نوى بعد ذلك التجارة استأنف حولا. وعلى هذا التقرير تصير أو يبتدئ حولها بمجرد النية، أليس كذلك؟ بمجرد النية يبتدئ حولها، وعليه فيكون احتساب الحول من حين النوى. وهذه رواية في مذهب الإمام أحمد، والمشهور من المذهب أنها لا تصير عروض تجارة بمحض النية إذا كانت معدة في الابتداء للقنية، حتى تخرج إلى التجارة بالفعل، حتى تخرج إلى التجارة بالفعل. نعم. باب زكاة الفطر. نعم، هذه إذن هي جمل مسائل الزكاة على وجه من الإجمال كما ترى، وتفاصيلها مذكورة بجملة بأطرافها وأدلتها المفصلة في كلام الفقهاء، لكن طالب العلم يبتدئ بهذه الجمل، فإذا أتقن هذه الجمل أمكنه بعد ذلك أن ينظر التفاصيل والفروع وما فيها من الخلاف المطول والموسع في كلام العلماء في كتب الفقه المقارنة المطولة، ومن كتب الفقه الموسعة في هذا ومن كتب المصنف عن ابن قدامة رحمه الله كتاب المغني في شرح مختصر أبي القاسم الخرقي، كذلك الشرح الكبير لابن أبي عمر وهو شرح لمقنع الإمام الموفق صاحب هذه الرسالة، وفي كلام غيرهم من أصناف الفقهاء من علماء الحنفية والشافعية والمالكية وغير هؤلاء. نعم. ثم يقول رحمه الله بعد ذلك باب زكاة الفطر. والفقهاء يذكرون زكاة الفطر ويراد بها صدقة رمضان، زكاة الفطر من رمضان وتسمى زكاة الفطر وتسمى صدقة الفطر، يذكرونها بعد أحكام الزكاة لأنها فرض، كما قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وفي رواية صدقة الفطر من رمضان، على المسلمين، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. نعم. وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته، وهي واجبة على كل مسلم، وهذا بالإجماع، ملك فضلا، نعم، ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه. هذا هو حد من تجب عليه أن يكون مسلما ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه، ولا يشترط أن يكون ملك نصابا، ما دام أنه ملك فضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلة العيد فما فضل تجب فيه صدقة الفطر، فلا يلزم أن يملك نصابا من أي مال. وهذا الذي عليه جمهور العلماء، وهو مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: تجب على من ملك نصابا من أي أنواع المال، سواء كان هذا من النقدين أو الأثمان أو كان من بهيمة الأنعام أو التجارة، فجعلها الحنفية واجبة على من ملك نصابا. وأما الجمهور فيقولون تجب على من ملك فضلا عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته. نعم. وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب. نعم، قال: وقدر الفطرة صاع، وكونها صاعا هذا الذي عليه عامة العلم أنها صاع من طعام، وجاء بهذا النص وحكي الإجماع على ذلك، فهي صاع من الطعام. ونقل عن بعض المتقدمين كما جاء في الصحيح في قول معاوية رضي الله تعالى عنه: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من طعام. هذا كان اجتهاد لمعاوية، ولكن عامة أهل العلم على خلافه. والصحيح أنها صاع سواء كانت من سمراء الشام أو من غيرها، سواء كانت من البر أو من غيره. وكثير من الفقهاء يقيدونها بالأصناف التي جاءت في الحديث، وهي ما ذكرها المصنف، قال: صاع من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب، فيقيدونها بما ورد النص به من الأسماء. والأظهر أنها صاع من طعام كما جاء في بعض الروايات، وإن كان الطعام في كلام العرب تارة يراد به البر، لكن من نظر مقاصد الشريعة ودلالة الشريعة على أحكام الزكاة ومنها صدقة الفطر من رمضان، عرف أن ذكر الشعير وذكر الزبيب ونحو ذلك ليس هو على سبيل التشريع المعين، بل المقصود أنها صاع من الطعام الذي يقتات. وعليه فالصحيح من أقوال العلماء أنها لا تقيد بطعام خاص، فالكل طعام هو قوت لأهل البلد يصح أن تكون الزكاة فيه، أي صدقة الفطر من رمضان منه. كالأرز مثلا فإنه لم يكن مشهورا عند العرب لأنه لا ينبت في أرضهم في الجملة، ولذلك لما كان اليوم هو من أغلب القوت للناس فلا شك أنه تصح الزكاة به، وهو اليوم أبلغ عند الناس من الشعير، أليس كذلك؟ نعم. فإن لم يجده أخرج، هي لا بد أن تكون من الطعام، يعني لا بد أن تكون من الطعام. نعم. فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. هذا على رواية في مذهب الإمام أحمد، هذا على رواية في مذهب الإمام أحمد. والصحيح كما سلف أنها لا تقيد بهذه المسمات، بل كل طعام يكون قوتا لأهل البلد وأهل الإقليم وأهل مصر، والمقصود بكونه قوتا أي هو من قوتهم المعتاد، أي هو من قوتهم المعتاد مما يقتاتونه عادة، فإن صدقة الفطر تقع به. وعليه فلا بد أن تكون صاعا من طعام يقتات، ولا تصح أن تكون مالا. وعليه فنتيجة كلام الفقهاء على ثلاثة أقوال، منهم من يقول لا بد أن تكون صاعا من هذه الأطعمة المسمات إلا أن يكون ليس واجدا لها فينتقل إلى بدلها، ثم هذا البدل يختلفون فيه، هذا البدل يختلفون فيه. فالمصنف يقول فإن لم يجد أخرج من قوته أي شيء كان صاعا، هذا أحد الأبدال عندهم وهو رواية في المذهب، والمشهور من المذهب في البدل على خلاف ذلك، لكن جملة هذا القول أنهم يقيدونها بما ورد في الحديث من أسماء الأطعمة. القول الثاني وهو مذهب الإمام أبي حنيفة يقولون لا يلزم أن تكون طعاما صاعا من طعام، بل يجوز أن يخرج ماذا؟ القيمة، يجوز أن يخرج القيمة. والقول الثالث وهو وسط بين القولين أنها تكون صاعا من الطعام أيا كان هذا الطعام، ما دام أنه قوت لأهل هذا البلد، والبلاد تختلف أقواتها، والبلاد والأقاليم تختلف أقواتها. فلا تجزئ إذا كانت قيمة، لا تجزئ القيمة، لا بد أن نخرج صاعا من طعام، ولكن هذا الطعام ليس بمقيد، كل ما كان قوتا جاز إخراجه. نعم. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد. كم الساعة الآن؟ كم؟ 6:05. طيب نقف على هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. غدا إن شاء الله نستكمل.